الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تفضل، الاشكال تاعك يا اخي. شيخ هذيك حدثت حديث نعم مسيح. ايه الاشكاليه تاعك انت فين؟ جواز حمل الصبيان مع احتمال وجود النجاسة. كيف حمل الصبيان مع احتمال وجود النجاسة؟ أي احتمال؟ راجح ولا مرجوع؟ احتمال مرجوع. مرجوع خلاص، خليك احنا على راح، احنا على راح، إلا من اختلف غرفة بجد. الاحتمال المرجوح يعني أن ما فيش نجاسة، هذا هو المرجوح. الراجح أن فيه نجاسة، متى سأسكت تركع تركت لأنك ستلامسها، متى أن احتمال مش مرجوح؟ فشك الكبير. ولهذا دائما وابدا احكام مبنية على ماذا؟ على الغالب. فيهما إثم كبير وإثمهما أكبر، فغلب التحريم. ومن لم يطعمه فإنه منه، ومن لم يطعمه فإنه منه، إلا من اغترف غرفة بيده. هذه الغرفة ما سمها ما سمهاش، واضح الحال؟ طيب كذلك الحركة في الصلاة، فعلم لنا معنى المصلح يعني ألحق الحركة في الصلاة، ألحق بها الأحكام الخمسة، هي الوجوب، الاستحباب، يمكن التحريم، والإباحة. فالحركة الصلاة أدخل هذه من هذه الكلية الخمسة، هل يمكن هذا يعني في الحركة الصلاة؟ مثلا رجل يصلي بثوب نجس ثم علم بنجاسة الثوب، فصلي حركة ذيك الصلاة واجبة من أجل نجاسة. مثلا يقول المستحبة إذا أحككت جلدك، مثلا حك الجلد هو مباح، لكن استحبابا لكي يعني تخشع في الصلاة تحك جلدك، فتصبح تلك الحركة مستحبة من أجلها. يعني ما كان لازم في الصلاة تحرك له إلا الأصل في ذلك، فستكلم عن هذه الأمور بخشوع إن شاء الله. مرحبا، يلا وين وصلنا؟ أي حديث رقم الحديث؟ 216. أهلا، تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. قال الشارف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل، أو مؤخرة الرحل بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة، وفيها لغات أخرى. الرحل هو العود الذي في آخر الرحل، أخرجه مسلم. وفي الحديث ندب للمصلي في اتخاذ سترة، وأنه يكفيه مثل مؤخرة الرحل، وهي قدر ثلثي ذراع، وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه. قال العلماء: الحكمة في السترة كف البصر عما وراءها، ومنع من يجتاز بقربه. وأخذ من هذا أنه لا يكفي الخط بين يدي المصلي، وإن كان قد جاء به حديث أخرجه أبو داود، إلا أنه ضعيف ومضطرب، ويأتي للمصنف تحسينه. ورد قول من قال إنه مضطرب، وقد أخذ به أحمد بن حنبل فقال: يكفي الخط. وينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينه وبينها على 3 أذرع، فإن لم يجد عصا ونحوها جمع أحجارا أو ترابا أو متاعه. قال النووي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو منها وبيان الحكمة في اتخاذها، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ويأتي بالحديث الرابع ما يفيد ذلك. والقول بأن أقل السترة مثل مؤخرة الرحل يرده الحديث التالي. طيب، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مبخرة الرحل أخرجه مسلم. وعن عائشة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مبخرة الرحل بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة. وفيها لغات أخرى. الرحل هو العود الذي في آخر اللحظة كما تسمعنا باللغة العامية الثلج يرتفق منه بواحدها. وهذا اللطف مؤخرة الرحل أطلق. هل المقصود لا أدري الآن، ولو أن قبيلي كانت الحوار مع الآن، لكن يعني خامرتني كنت نبحث في الموضوع في مجلس في صورة خامرتني المراجعة. هل المقصود به رحل الذي هو للفرس للخيل أو الرحل الذي هو ماذا للناقة؟ ومن هنا سيكون الخلاف. الرحل هو ما يرتحل من دابة أو حمار أو بغل أو ناقة، وهذا الرحل يختلف، يعني علو اللي فيه من المؤخر يختلف من شيء لآخر، من حق الناقة إلى حق الدود إلى حق الدابة. يعني لأن الحمار مجرد فراش يتحق، يعني مش هذا حق الخيل، يعني فيه ارتفاع من الوراء لكن مش ارتفاع كثير. حق النوق فيه زيادة في العلو في حد ذاته. فلما كان الحوار بيني وبينها في تحديده خامرتني نعود نرجع مؤخرة الرحل المقصود بها هنا، لكن ما فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن مشهور قال ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، مشهور سلمان. إذن فهنا الإشكالية، وأنا قلت سأراجع سبحان ما أخذ مني بقية البحث في الموضوع كنت بعد فيه شغل خامرني هذا، لكن الآن في تحديده هنا سيأتي الكلام فيها. ما عندنا شيء في محال. هو يقول لا يجوز أخير البيان عن وقت الحاجة، ثم يأتي بآثار بتاع السلف أن سفيان وفلان وقال كيف تقول لا يجوز أخير البيان عن وقت الحاجة؟ لابد البيان يكون من عند من؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر شيئا ليبين ذلك في أخطاء المصلين، يعني كان يذكر كلام هذا قول سبحان الله قال ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مع ذلك ما ذكر عن النبي شيئا، وإنما ذكر أقوال من تابعين وغيرهم في حديثه في تأخير تحديد ذلك. إذن مثل هذا المقام لا يقول لا يجوز تأخير بينها، مع أنها النبي صلى الله عليه وسلم أحال الصحابة عن شيء كان معلوم ماذا عنده مثل الصح مثل المد. ولهذا لما وقع الحوار بين الإمام مالك مع تلميذ أبي حنيفة اسمه محمد الحسن، فما كان لأنهم الأحناف عندهم الصاع أكثر من اللي هو عند أهل المدينة، فما كان من مالك إلا أن يرسل لأهل المدينة أتوه مالك بالصاع، فجيء بالصاع الأول الثاني الثالث وفعل المذاق قال هذا الصاع الصاع الذي أحال. إذن مثل مؤخرة الرحل أطلق، يعني الآن خرجت حق الحمير يعني لأنها ما عندهاش مؤخرة مثل مقدمة المؤخرة مساوي، لأن لا يخشى على نفسه الراكب على الداب سقوط لأن جريانه قليل ولا يستعمل للجهاد ليس عندك، وإنما الاستعمال لمؤخرة الرحل فيه ارتفاع هو في الفرس أو في الناقة في حد ذاته. إذن فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل، الآن يبقى الأمر ماشي بين هذا وهذا، ويصبح ماذا هذا العلو من أدناه إلى أعلاه كله يحق أن يكون ماذا يعني سترة المصلي. ونخرج من الإشكالية، يعني يصبح كما قال هنا أشار ثلثي ذراع وكذا، يعني ما يقارب كما نقول إحنا 22 سنتيمتر وزيادة 25 طرال، لأن الذراع هذا في كم 50 هذا متر، هذا تقسم ثلاثة وش يحق يطلع 17 في اثنين 35، يعني من من من عشرين من نقول احنا من 25 متقل. هو قال هذا تقديما، لكن العودة فيها الى الرحل الذي هو اما للناقة واما للفرس. وما دام ان النبي اطلق فكلاهما يعني جائز، وهو هنا يحصل به المقصود ان يراه المصلي حتى لا يمر بين يديه. خيل الرحل التي كانت تركب في زمان كانت الخيل هي تركب وجلس يقعد فيها بكثرة، وهي للأسفار يعني، والنوق فيه قليل جدا نسبة الطرق فيها. أما المعول عليه هو الخيل في الأسفار وغيرها كلها في الخيل. ولهذا لما تكلموا على أهل في غزوة بدر الأولى وش قال كان مع الصحابة فرسان، كان شيء كبير يعني بالنسبة لي، يعني فرسان فقط. فيبدو لي أنا هذا يعني أنا مدام لم يجد عن الشارع تحديدا فأن المقصود إما هذا وإما هذا، وبكلاهما يحصل المطلوب وهو أن يرى المار بين يدي المصلي السطرة يعني هذا أقل تحديدا نقدر نحدد به بهذا أن نرجع إلى رح الفرس الخيل ورحل الناقة، لأن رح الناقة أعلى من رحل الواحد من أمام من الخلف، يعني لأن عندها نوع من السير والجريان وهي متعبة، وعند يعني وقوفها بعدما كان هذا وعند نزولها الذي لا يحسن هي تعقد يعني في هذه الجلسة. هذا ما يبدو لي في هذا المرة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وفيه لغة أخرى وهو العود الذي في آخر الرحل، أخرجه مسلم. وفي الحديث ندب للمصلي إلى اتخاذ سترة. ما جاءت نصوص أخرى ماله هنا وينفي. وعن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، سئل فأجاب. فليس فيه دلالة، أهلا وسهلا مرحبا، ليس فيه دلالة على يستفاد منها وجوب واستحباب. سئل بما هي سترة المصلي فأجاب، وإنما يستفاد الوجوب بماذا؟ من النصوص الأخرى التي هي: لا يصلي أن أحدكم إلا إلى شيء يستره إذا كان بين يديه، إلى غير ذلك من النصوص الأخرى. أما هذا لا نستطيع أن نجعل منه أصلا في معرفة الحكم في حد ذاته، وهو قدر ثلثي ذراع وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه. قال العلماء يعني تحصل بأي شيء يضعه مما أرشد إليه النبي من مؤخرة الرحل، يا الخيل يا النور، فيصبح أدناها مؤخرة الرحل. قال رحمه الله: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها. وهذا ليس فيه دلالة بالكلية من النصوص النبوية، وإنما هي صد المار من يريد المر يمر بينك وبين المصلي، أن توقفه وهو أن يتفطن إلى المكان فلا يمر، هذا ما كان. أما أن يشد بصره لابد أن يكون طوله ماذا؟ طول العرض. طول العرض لازم حتى لا يلتفت من ورائه. أما أن يكون عودا أو يكون عصا، العنزة كان يغرزها النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل الرمح أو غير ذلك، يعني أشياء ما ليس فيها بحث، وهذا الكلام على أنها تكف البصر أو غير ذلك، وإنما كف البصر من المصلي فقط. الانشغال هو هذا كف الانشغال، ليس كف البصر مطلقة. نعم. قال: والحكمة في سترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه، يعني هذا الثاني منع، نعم منع من يجتاز، نعم. أما كف البصر فليس فيه دلالة على ذلك. وأخذ من هذا أنه لا يكفي الخط بين يدي المصلي وإن كان قد جاء به حديث أخرجه أبو داود. لا يكفي يعني المقصود به مش بهذا النص اللي بين يدينا مثل مؤخرة الرحل، يعني هو الذي لا يكفي به، وليس المقصود به التعليل يعني في حد ذاته، إلا أنه ضعيف مضطرب ويأتي للمصنف تحسينه ورد قول من قال أنه مضطرب وهو ضعيف يعني يعني وقد أخذ به أحمد بن حنبل فقال: يكفي الخط وينبغي له أن يدنو من سترته. إذن الخط لا يكفي، وإذا لم يجد شيئا ماذا بلغ عنه؟ فليصلي ولا يجد ما استطاع. هذا هو يفعل الشيء الذي عليه كما كانت السترة قبل هذه الأوامر، كانت بدون سترة بدون أي شيء. قال رحمه الله: وقد أخرج أحمد بن حنبل، لو نعم قد أخذ به علقاء، نعم، أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينه وبينها على 3 أذرع، وهو مبين في حديث بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سئل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى داخل الكعبة، وسئل بلال بن رضي الله تعالى كم كان بين موقف النبي والجدار الذي صلى إليه، قال النبي: 3 أذرع. فيصبح بعدها 3 أذرع، وعند وموطن سجوده ممر ماذا؟ ممر شاة. يعني فكأنه الوقوف 3 أذرع، يعني 1.5 متر تقريبا، وإذا سجد بمقدار ما تمر شاة. ضك الآن ما تمر شاة، إذا من فوق سيكون المسافة شوية زيادة، وإذا كان عند الأرجل هي ذلك بشات عند الأرجل تكون مسافة أخرى، وإنما المقصود حلو، وإنما المقصود هو ممر شاة، يعني وبهذا يحصل السجود المطلوب، وما قل فهو على غير الهدي وما زاد فهو على غير الهدي. واضح الحين؟ يعني كأن هذا التحديد من بلال وهذا التحديد هذا يعطي كيفية السجود الذي كان يسجده النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو السجود المعتدل، لا أنقص مثل ما نرى الآن المصلين في المساجد، يصبح الإنسان حتى يلصق ماله صاحب الشحم واللحم يلصقه أفخاذه بطنه فخذيه ببطنه، والثاني وإما في بعض المصلين الذي يرى أن من السنة ماذا؟ أن ينطرح انطراح حبي كبير طويل جدا حتى يجف بين أذرعه. لا، هو هذه ثلاث أذرع تعطى بها هذه، يعني أنا نقول ثلاث أذرع ما بينه وبين موطن السجود إلى الحائط على الأقل شبر، ممر ماذا؟ ممر شاتن، هكذا ما يحصل به تقريبا ممر شاتن، فيصبح السجود سجود معتدل، له رايح الوراء له ماشي للأمام زيادة. إذن يحصل السجود المعتدل بهذه المسافة التي حددها بلال والذي قال فيها ونعم، ولا يزيد بينه وبينها على ثلاث أذرع إن لم يجد عصا أو نحوها جمع يعني هنا هذا هو الأوضع، ثلاث أذرع يعني مثل النقطة هنا وبدأ كلام جديد، يعني ثلاث أذرع في حد ذاته. قال فإن لم يجد عصا أو نحوه جمع أحجارا أو ترابا أو متاعا. قال النووي سحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر مكان السجود. وعندك أنت قدر ماذا؟ ها؟ إن كان السجود يعني حتى يكون قدرها وقدر بين، يعني هذا نو يتكلم بدون حديث بلال بالنسبة إليه هو اجتهاد منه، وأما حديث بلال قد أنهى الإشكالية في حد ذاته، يعني يقول بقدر إن كان يمكن له أن يسجد، لأن كلمة فليدن منها يفهم كثير من الناس ماذا؟ هو الإلصاق، يعني هذا فليدن منها يفهم الكريم لأن لا يسجد، يعني إذا أردت سجد رجل ترجع الوراء، وهذا ليس من الهج النبوي في هذا القهر رأي للوراء وغير ذلك، وإنما هذا ثلاث أذرع التي تحصل بها في حد ذاته، وذاك هو الدنو منها، يعني ثلاث أذرع هو الذي يحصل الدنو منها. وأما بعد كما مر بنا فيما في الأسبوع الماضي لما أردت الشيخ أن تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ألزق بطنه فارعها وألزق بطنه بالحائط حتى لا تمر إلا تمر من خلفه. إذن هذا يدل على أنه المقصود بالدنو هو موقف النبي في قيامه إلى السترة، فذاك هو الدنو، فما كان أقرب من ذلك فهو على خلاف الهدي النبوي في حد ذاته. لأن لما سأله بلال كيف كان صلاة النبي وكيف كان بينه وبين الصلاة، قال ثلاث أذرع، إذن هذا هو المطلوب. نعم، على ستة، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف كذلك إمكان السجود. وقد ورد الأمر بالدنو منها وبيان الحكمة من اتخاذها، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حتمة مرفوعا، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته، يعني فليدن منها الحكمة حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فكأنه إذا اتخذ سترة ووقف الثلاث أذرع بعدها لا يمر الشيطان ماذا؟ بين يديه، فكأن هذا صار للشيطان أن يمر بينه وبين السترة، لأن احنا لا نرى الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه وأراد أن يقطع له صلاته فتقدمه وأمسكه إلى غير ذلك، أما نحن الآن لا نرى الشيطان، إذن الذي يدفع لإبعاد الشيطان عنا هو هذا الموقف الشرعي بينك وبين السترة في ثلاث أضلاع، إذا وقفت هذا الموقف الشيطان ثمت لا يمر بين يديك، وكذلك يعني الذي يمر الإنسان المار بين يديه يعني من البشر، قال الرسول إنما هو شيطان في رواية إن معه ماذا؟ قرين، لما أراد أن يمر بقوة يعني بدون أن يرجع إلى الوراء لما رده ثاني، ويأتي بحديث الرب ما يفيد ذلك، والقول بأن أقل سترة مثل مؤخرة الرحل يرده الحديث الآتي. فضل. قال المصنف رحمه الله: وعن سبرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم. قال الشارف رحمه الله: وعن سبرة بفتح السين المهملة وسكون الموحدة، وهو أبو ثريا بضم المثلثة وفتح الراء وتشديد المثنات التحتية، وهو سبرة ابن معبد الجهني، سكن المدينة وعداده في البصريين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم. فيه الأمر بالسترة، وحمله الجماهير على الندب، وعرفت أن فائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء، ومع عدم اتخاذها يقطعها ما يأتي. وفي قوله ولو بسهم ما يفيد أنها تجزئ السترة غلظت أو دقت، وأنه ليس أقلها مثل مؤخرة الرحل كما قيل. قالوا: والمختار أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يصمد إليها. قال رحمه الله: وعن سبرة ابن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. ليستتر وجهد أمر مش عبدك كيف يجعل أحدكم في صلاته ولو بسهم، خرجه الحاكم. قال: وسبرة، وعن سبرة بفتح السين المهملة وسكون الموحدة وهو أبو ثريا، بضم المثلثة وفتح الراء وتشديد المثنات التحتية وهو سبرة ابن معبد الجهني، سكن المدينة وعداده في البصريين. قال قال رسول الله ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم. فيه الأمر بالاستتار، وحمله الجمهور على الندب، وعرفت أن فائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء، ومع عدم اتخاذه يقطع الصلاة ما يأتي. وفي قوله هذا كل يقطع صلاتها وما يقطع كما مر بين الأسبوع الماضي قبل هذا كنا، يعني ظاهر اللفظ اللي يذكر فيه الشارح هو مذهب الشيخ ناصر ومن نحى منحه، يعني إذا اتخذت السترة ومر بين يديك لا يضرك ما مر، والأمر ليس كذلك. النصوص الأخرى جاءت مبينة، إذا ما مر بين يديه أي ما وراء السترة فيه، وأما إذا مر وجب مدافعته ومقاتلته إلى غير ذلك، وإن لم يفعل قطعت صلاته المرأة والحمار كلبس كما يسأتي بعد ذلك. يعني هذا المقصود كما مر بينا في الأسر الماضي، وأشرنا في الروايات المبينة إذا اتخذ السترة يضرهما مرة، ليس المقصود به أن وجود السترة فقط هي كذلك، وإنما هي سبب لدفع الشيطان الذي هو ليس محصولا لربه. وأما البشر وغيره من الحيوانات فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رد، والصحابة ماذا؟ ردوا، ولم يتركوا من يمر مع اتخاذهم ماذا؟ السترة. يكون لا يضره، لماذا الرسول يسعى مع الدابة ليسبقها؟ كان لا يضره، تمر وخلاص، مع أنها ليست من المذكورات التي تقطع ماذا؟ تبطل الصلاة. إذا كان لا يفعل النبي ذلك، فدلنا أن المقصود ما مر وراء ذلك، أي ما مر وراء السترة لا بين المصلي وبين السترة، حتى لا يساء الفهم يعني، وهذا أشرنا إليه يعني الأسبوع الماضية وبينا ذلك. قال نعم، فيه الأمر بالسترة وحمله الجمهور على الندب وهو للوجوب كما عرفت، وعرفت أن فائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء، مع عدم اتخاذها يقطعها ما يأتي. وفي قوله ولو بسهم، ما يفيد أنها تجزئ السترة غلطت أو دقت، وأنه ليس أقلها مثل مؤخرة الرحل كما قال. يعني الآن هو ماذا يفعل الآن؟ فش يحب يبين هذا عندكم؟ هذا الاعتبار بالعلو وليس بالعرض. هو حب يوصل هنا أن عندما قال النبي مثل مؤخرة الرحل أن شيء عريض، يعني مؤخرة الرحل مهلكات ماذا؟ فيها عرض. فقال السهم يجزئ، وليس الآن كلامه عن العلو، فقد يكون السهم دقيق طوله أطول من مؤخرة الرحل، لأن بعد يأخذ هذه المسافة هذا فيه على الأقل ماذا؟ مترا أو يزيد السهم يرمي به هذا. إذن مع هذا دليل على أن السهم فيه أكثر من مؤخرة الرحل، وإنما أراد أن يشير إلى الدقة والغلظة فقط في هذا، حتى لا يعني الطالب يذهب إلى أن قصده من وراء هذا المقصود العلو. لا، هو الآن تكلم عن العلو وانتهى، الآن يتكلم عن الدقة والغلظة في السترة في حد ذاتها. تبعتم الآن؟ يعني حتى لا يتلبس عليكم الأمر الآن، الناظر كأنه يرى أن هذا مقصود به ماذا؟ العلو. فالسهم هو أطول من مؤخرة الرحل، إذا كان ثلثي ذراع وإذا كان ذراع لو دخلها في القوس، يعني لابد السهم يكون كما نقول احنا متر ونص أو يزيد حتى يأخذ المسافة ويمشي. إذن هو الآن لا يتكلم عن العلو، وإنما يتكلم عن الدقة والغلظ. فهم الثبات من الآن؟ حتى لا يلتبس الأمر على عليكم يعني في مثل هذا. من أطول، مؤخرة الرحل ولا السهم؟ لا، هو الآن خرج عن الارتفاع، الآن خرج عن كونه الآن السهم كم طوله عندك أنت السهم؟ كيف الله أعلم؟ ما أنا أظن أنه أكثر من ذلك، لأن هذه الفعلة هذه يرمي يعني اقل شيء يقولوا هذا شيء مثل مؤخرة الرحل اقل من ذراع. اذا هو هذا كلام هنا يبين انه ليس يقصد به الطول، وانما يقصد به الغلظ في حد ذاته. اشقر رحمه الله تعالى. نعم، ومع عدم اتخاذ يقطع ما ياتي، وفيه ولو بسهم، ما يفيد انها تجزئ السترة غلظت او دقت. شوف الان كلامه، يعني غلظت او دقت، يعني هو حق اراد ان ياتي بهذا الحديث هذا الامام ابن حجر العسقلاني والشارح يشرح فيه، حب يقول انه لا يستلزم ان تكون مثل مؤخرة الرحل، لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خلاف ذلك، انه كان يغرز ماذا؟ العنزة، وهي العصا بين يديه، كانت له عنزة عصا تغرز بين يديه إذا صلى. أنت الآن؟ فالمقصود يتكلم على ذلك لا على علوها، وأنه ليس أقلها مثل مؤخرة الرحل كما قيل، يعني قد يكون أقل من ذلك، لكن السهم هو أطول من ذلك، وليس له فيه أن يجد أقل من ذلك، ليس له فيه هذا الاستدلال. حديث هنا لا الدقة والغلظ وهو أشر معها الارتفاعي. أنا يعني الآن بالنسبة لي ابن حجر، الآن احنا نتكلم عن ابن حجر ثم نتكلم عن الشعر. ابن حجر بعدما ساق تلك مؤخرة الرحل وغيرها جاء ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. هنا دليل بعد ذكر مؤخرة الرحل يقول أن يسوء الفهم لابد أن تكون ماذا؟ عريضة. فجاء بالسهم ليفيد أنها تكون دقيقة، وعندنا النص الأخرى هي أكثر صحة من السهم. إيش هو؟ العنزة التي كان يغرزها وهي عصا، ليس مثل مخيط الرحل. فإذا عندنا هذا السهم وعندنا العنزة التي كان يغرزها النبي، فليس الكلام الآن على العلو، لأن كل من العصا والسهم هو أطول من مؤخرة الرحل. العنزة يتكئ عليها، إذا لازم تكون عندها طول على الأقل متر بحسب طول الرجل في حد ذاته، تكون العنزة في حد ذاك الأشياء. إذا فما تكون عصا فيها ماذا؟ ذراع أو ثلث ذراع، إلا على إذا كنا في الأقزام. إذا كنا في بلاد الأقزام ممكن العصا تكون حتى 25 سنتيمتر يعني. أما نحن نتكلم على لا، قلت لعله واحد يد الدار الناس لازم نحيل هذه الفكرة هذه يعني، لعله وراء شاف الأقزام شوية زيادة فخيل إلي أنا في بلاد الأقزام يعني. لكن إحنا نتكلم الآن على البلاد العادية، أن العصا والسهم لابد أن يكون طويل. إذا ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في ذكره لهذا الحديث ما أراد أن ينوه على طول إلى والعلو، وإنما أراد أن ينوه على الدقة. واضح الحين؟ لا شيء. ولكن هو زاد أشارة عندما أشارته هذه، وأنه ليس أقلها مثل مؤخرة الرحل كما قيل. أقلها هي مؤخرة الرحل، والسهم يكون أعلى، إذن أقلها مؤخرة الرحل. ولهذا أرد النبي الأمر إلى ما هو متعارف عليه وهو أقل شيء وهو مؤخرة الرحل. نعم. قالوا والمختار أن يجعل سترة عن يمينه أو شماله ولا يصمد إليه، وهذا كله بدون ماذا؟ بدون دليل، هو تغرز بين يديه، ما فيش أن يصمد ولا يصمد وغير ذلك. بالنسبة للحديث عندكم صحيح أنه ذكر البني على الفاف ضعيف الجامع، وهنا صاحب الواحد ذكرت لك العنزة وهو صحيح، وهذا صاحب حلاق حلاق، لكن أنا ذكرت لك ما هو فيه أكثر أصحى وذكرت لك العنزة. واضح الحين؟ يعني إحنا قلنا حتى نزيل هذه الإشكالية ذكرنا ماذا؟ حديث العنزة لما في شيء حديث عن حديث. نعم فضل. قال المصنف رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع صلاة المرء المسلم أي يفسدها أو يقلل ثوابها إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل أي مثلا، وإلا فقد أجزأ السهم كما عرفت. المرأة هو فاعل يقطع أي مرور المرأة، والحمار والكلب الأسود الحديث أي أتم الحديث أو أتم الحديث، وتمامه قلت فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سألتني عنه فقال الكلب الأسود شيطان. وفيه الكلب الأسود شيطان الجار متعلق بمقدر أي وقال فيه، أخرجه مسلم وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا ومطولا. الحديث دليل على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات، وظاهر القطع الإبطال، وقد اختلف العلماء بالعمل بذلك، فقال قوم يقطعها المرأة والكلب الأسود دون الحمار لحديث ورد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بين يدي الصف على حمار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولم يعد الصلاة ولا أمر أصحابه بإعادتها، أخرجه الشيخان فجعلوه مخصصا لما هنا. وقال أحمد يقطعها الكلب الأسود. قال وفي نفسي من الحمار والمرأة، أما الحمار فلحديث ابن عباس، وأما المرأة فلحديث عائشة عند البخاري أنها قالت كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل وهي معتمدة معترضة في قبلته، فإذا سجد غمز رجليها، فإذا سجد غمز رجليها فكفتهما، وإذا قام بسطتهما، فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها اضطجاعها بين يديه. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطعها شيء، وتأولوا الحديث بأن المراد بالقطع نقص الأجر لا الإبطال، قالوا لشغله القلب بهذه الأشياء. ومنهم من قال هذا الحديث منسوخ بحديث أبي سعيد الآتي لا يقطع الصلاة شيء، ويأتي الكلام عليه. وقد ورد أنه يقطع الصلاة اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير، وهو ضعيف، أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس وضعفه. قال رحمه الله تبارك تعالى: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقطع الصلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وعن أبي ذر بفتح الدال للمعجمة، وقد تقدمت ترجمته، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلوا على النبي حتى تكون من البخلاء، يعني من منة تحريك الأشفتين ولا يجنك، يقطع الصلاة صلاة المرأة المسلم. يعني هذا ليس فيه تقييد بالذكر فقط، وإنما الحكم على الغالب، وكذلك المرأة المسلمة هي داخلة. يعني فلا يقول لك واحد هذا خصاب الرجل، يعني إذا مرت بين يدي الأشياء، والمرأة والرجل فيان، يعني أي يفسدها أو يقلل ثوابها. والأصل فيه يقول يقطع أي يفسدها، هذا الأصل، حملها على ظاهر اللفظ. أما يقللها فيحتاج القائل بها إلى دليل آخر، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ليستفاد منه التقليل وليس القطع لحد ذاته. إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، أي مثلا إلا وإلا فقد أجزأ السهم كما عرفت. والمقصود به ماذا؟ في الدقة لا في الطول. نعم، المرأة هو فاعل يقطع أي مرور المرأة، وجاء في الرواية الأخرى ماذا؟ المرأة الحائض أي البالغ. نعم، والحمار والكلب الأسود أي أتم الحديث وتمامه. قلت: فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال: الكلب الأسود شيطان، وفيه الكلب الأسود شيطان. الجر يتعلق بمقدر، أي وقال فيه، أخرجه مسلم، أي شيطان، أخرجه الترمذي والنسائي، أخرجه مسلم وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا مطولا. الحديث دليل على أنه يقطع الصلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات، وظاهر القطع الإبطال. دائما نعبس ونؤكد، يعني بما سبق، المقصود به إذا مر ما بينه وبين سترة، واضح المقصود به إذا مر ما بينه وسترة، أما إذا مر ما وراء سترة ما يفره ذلك. الحديث قال: إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ليمر الداد من ورائه. نصوص أخرى جاءت مبينة، وقد ما بيناها بوضوح، يا أخي مرينا بها ولا الأسبوع الماضي؟ نعم. إيه خلاص بينا، لا نحن نعرف نرجع نفس الحديث ونفس يعني أنا مريت بكلام الشيخ ناصر ميت بغير. راه النصوص التي مررنا بها وبيناها إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراء ذلك. فجاء في حديث أبي: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. يعني بعض الروايات اللي واردة، بعض الروايات اللي واردة هي فيها إيهام بهذا أنه لا يضره، ولهذا جاءت رواية حديث أبي حيث في بعض طرق جادة، ونعم ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه. هذه الرواية الثانية قالت مبينة: والناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، بين يديه في اللغة العربية أي ما قرب منه، ما قرب منه. إذن هذه النصوص كلها فيها هذه، يعني فيها هذه الدلالة أن المقصود المرور بين المصلي وبين سترته، وما ما وراء ذلك ما ضره ذلك. لماذا دق الآن أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم لم يفهموا هذا الفهم؟ لماذا أخرجوا الحمار؟ لماذا أخرجوا المرأة؟ لو كان ما بين يديه لا يضره ما احتاجوا إلى إخراجه. فهم الآن؟ فهمت؟ فهمت؟ لماذا يحتاج إلى الإخراج والنص واضح أنه دخل سترة لا يقطعه؟ إذن دليل أن العلماء الذين كانوا من قبل لم يفهموا هذا الفهم الذي ذهب إليه الشيخ ناصر ومن يعرف قبله ومن لا أدري وأبو سعيد بالعيد في السترة فيه تتبع الشيخ ناصر غير ذلك مع أنه يقول الشيخ ناصر يعطي بشواذ ولا بد أن تدرس شواذ وتبعه بهذه الشذوذيات هذه فلا أدري كيف ذهب هذا المذهب هذا يعني واضح الحين إذن أنا ما بين يدي أن هذا الكلام غير سليم عندي مع النصوص الواردة ثم مع النص الذي ألزق لا يضرهما مرة سواء كان كلب شيطان حمار بقرة أي شيء يمر لا يضره ولماذا يمسك بطنه ما بعد ما لا يضره شيء ويصبح حديث حديث لو يعلم المار ما بين يصل ماذا عليه لكان عليه أن يقف 40 خريفا ضعيف أو ترجع الله خير 40 ليش يقف وهو لا يضره ما مر بين يديه هذا لا أدري وضح هذا كله يعني فعل النبي او ايش قلت كان فعل النبي وفعل الصحابة والا ما كان في ذلك فائدة ولا فيها شيء يتكرر اذا انا عندي هذه النصوص مع هذه الفهم من اهل العلم توحي بان ما ذهب من قال اذا اتخذت رأي يمر لحق الدم ولقع الصلاة عندي فهم غير سليم والله اعلم والنصوص بيننا كما احنا وهذه الفهم تاع اهل العلم بيننا ما كنا نقدرش نقول ناتوا بشيء من عندنا هكذا اذا قال يقلله ثواب نعم الحديث دليل على انه يقطع صلاة يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات وظاهر القطع الإبطال هذا هو الظاهر القطع المقصود به ها ما صرح من لا سترته يقطع إذا اتخذ سترة لعله يقوم بعد ذلك ما صرح أو الآن من خلال ذكر أقوال أهل العلم يدل على أنه ذهب مذهب أهل العلم أنه ما مر وراء ذلك قال وقد اختلف العلماء في العمل بذلك فقال قوم يقطعها المرأة والكلب الأسود دون الحمار لحديث ورد في ذلك عن ابن عباس أنه مر بين يدي الصف على حمار والنبي صلى الله عليه يصلي ولم يعد الصلاة قوله لم يعد الصلاة لا وجه له هنا في خطايا لأن لم يعد الصلاة من المصلون لم يعيد الصلاة مش لم يعد الصلاة ما مر أمام واحد بس أمام صف كامل قال دخلت من الصف هذا حتى خرجت من جهة أخرى وأرسلت الأتان ماذا ترفع يعني الآن قوله ولم يعد الصلاة هذه راجعوها إن شاء الله ها ليش النبي والله مر قدام النبي الله يهديك رجل لم يعد ولم يأمرهم معليش ما فيش ما النبي ما مرت بين يديه قال والنبي يصل قال عن ابن مررت بين يدي الصف ما قرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار والنص الاخر قال فاتيت على اتان وكان هو غلام ثم نزلنا وارسلنا الاتان ترتع ودخلنا في الصف دليل انه مر بين ماذا بين يدي المصلي ليس المقصود بينه وبين مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا يعني يحتاج مراجعه هذه الجزئيه اللي عندي انا لم يعد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك على حمار والنبي يصلي ولم يعد الصلاه ولا امر اصحابه باعادتها لماذا هو يعيد النبي صلى الله عليه وسلم مر شيء بين يديه ما مر شيء بين يديه وانما مر بعض المصلين ولم يامره النبي اخرجه الشيخان فجعلوه مخصصا لما هنا ايش الفائدة من التخصيص بعد لا يضرهما مرة؟ معناتها لو كان لا يضرهما مرة كان يقول مر على رقم ما فيه إشكالية فجعلوه مخصصا لعدم القطع دليل على انه مر بين يدي بعض الصف كان صف وصف وهو مر بين يدي الصف يعني هذه وهذا فيه دلالة كما قال اهل العلم ان سترة الامام سترة لمن خلفه فاذا اتخذ الامام سترة من خلفه ليس مطالب باتخاذ سترة حتى يمر بالحمار والكلب الاسود والمرأة كله لا يبطل صلاة لان العبرة بسترة من؟ الامام بحد ذاته هذا لو هذا حتى يخرج هذا النص هذا فجعله مخصصا لذلك ولا يوجد تخصيصي وقال احمد يقطعها الكلب الاسود لانه لم يجد مال مخصص إمام أحمد قال يقطعه الكلب الأسود قال وفي نفسي من المرأة والحمار شيء ما قال هو شيء يعني قال وفي نفسي من الكلب الأسود من المرأة والحمار شيء أما الحمار في حديث ابن عباس يعني ابن عباس لما مر قال كيف هو مر بين يدي سطرة بين ذاك هذا قال إذا لو كان لا يقطعها ما كان أحمد بن حنبل يفعل يقول هذا اتخذ سطرة لا داعي لتخصيص لا داعي لتخصيص وقد مر لا يأتي بهذا الحديث مخصصا دليل على أن أحمد بن حنبل يرى أن المرور ما بين يدي أي من السطرة إلى المصلي والمرة بين يديه لا المقصود به لا يضره إذا لم يفهم الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة اللي ذكروا هذا الكلام مثل هذا الفهم هذا مما يؤكد يعني أن ما ذهب إليه من فهم هو السليم والله أعلم قال نعم قال وفي نفس المرأة والحمار، أما الحمار في حديث ابن عباس، وأما المرأة في حديث عائشة عند البخاري أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل وهو معترض في قبلته وهي معترض في قبلته، فإذا سجد غمزها، قال غمزها سجد غمز نعم رجليها فكفتهما فإذا قام بسطتهما. هذا الآن ليس مرورا بين يديه وإنما كانت معترضة، والمرور من جهة إلى جهة أخرى. الآن ما يحصل أحيانا في الصلاة، ما يحصل أحيانا في الصلاة عندما تكون في الصلاة وتريد الخروج، الآن أنت مثل هذا الآن الناس رامي يصلوا الآن وتريد عندك حاجة قبل الخروج وتمشي لهذا الصورة هذه وهذا مصلي تصل هنا تخرج هذا ما قطعت الصلاة هكذا، ولو تمشي في كل الصف من ناحية هكذا مثلا القطع لا بد أن يكون هكذا تجاوز من جهة إلى جهة أخرى هذا القطع. وأما إن مررت بهذه الصورة ما تسمى قطعت مررت بين يديه وإنما أنت مررت في جهة من الجهات ولم تقطع متقطع الصلاة. يعني المقصود بهذا لا يعد هذا مرورا بين اليدين، المرور بين اليدين كما كما رأيتم أن ماذا فعلت حمار صريح ذاك مشى الدابة عندما جاءت الأشياء التي كانت أردت أن تمر بين ماذا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أي من جهة إلى جهة أخرى. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ماذا بعض الأحيان ماذا الدابة كما نقول الناقة بين يديه ماذا سترة بحد ذاته ولو أنها لا تقطع الصلاة بحد ذاته، ليس من الدواب التي تقطع الصلاة بحد ذاته. لا أدري يعني أنا يحتاج دعني زيادة في البحث من يريد أن يبحث. هو صلى بعض الأحيان إلى ناقة إلى دابة جعلها بين يديه، لكن هو كانت له كذلك كان له حمار عفير هذا الاسم عفير يركبه لما كان خلفه يا معاذ. فهل يعني كانت هذه الدابة ولا لا؟ ممكن إنسان أثناء البحث لا يعثر على شيء تحطه في مقاتكم هذه، لأن أثناء القراءة ممكن إنسان يعثر على مثل هذا. ما الساعة الحمر إحنا ما ضرنا ذلك يعني. إذا اتضح الأمر ولا ما اتضح؟ يعني أمشي في قدام وفي الورقين. طيب قال الإمام أحمد أنا ابن مواما المرأة في حديث عائشة عائشة ما مرت فكان يغمزها في رجليها، فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها اضطجاعها بين يديه. هو الاضطجاع شيء والمرور شيء واحد، يعني هذا فيه دلالة على جواز اتخاذ المرأة مال سترة، جواز اتخاذ المرأة سترة ولو أنها كان هو بعدها الحيض بعد ذلك. نعم لا لأن هو اضطجع حتى يجد أن دليل أن السترة كان بعد ذلك، ما قلتش النائمة المرأة أنا ما قلت هذا فيه دلالة على جواز، يعني لأنها لا تقطع لا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأكل السترة ما بيفعله يغمزها يجلس رجليه زي ان السترة كانت ماذا بعد ذلك. فهمت انا؟ لكن انا من هذا استفدت انها اذا كانت مرأة جات ما واستخدمت السترة ما ابطل صلاتها، والاستدلال بحديث عائشة غير وجهي لانها ما مرت بين يديه من جهة الى جهة واضح. هذا هو اللي عرفت ان اشير اليه انا سجا اخر. قال فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها اضطجاعها بين يديه، وذهب الجمهور الى انه لا يقطعها شيء، وتأول الحديث بان المربي بالقطع نقص الأجر للإبطال، وهذا تأويل بدون ماذا؟ بدون دليل، يعني هذا تأويل بدون قاعدة مقصود به يقطع الصلاة أي ينقص أجرها، وهذا حمل لفظ الشرع على غير ظاهره، وهذا لا يجوز شرعا إلا بدلالة يعني يكون واضحة لحمل النص على ذلك. قالوا لشغل القلب بهذه الأشياء، يعني غير الكلب والمارة وثلاثة، حتى قالت عائشة قرنا بدواب ماذا؟ بدواب السوء، وهي رأي لهذا الحديث يعني، يا رأي الحديث يقطع الصلاة هذه ثلاث، في موطن آخر تقول قرنا بدواب السوء، يعني الكلب والحمار في حد ذاته. إذا هذا يدل على أن هذا يقطع النار، ويأتي كان نعم أن المراد بالقطع نقص الأجر للإبطال. قالوا لشغل القلب بهذه الأشياء، ومنهم من قال هذا الحديث منسوخ بحديث أبي سعيد الآتي لا يقطع الصلاة شيء، ويأتي الكلام عليه، وقد ورد أنه يقطع الصلاة اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير، وهو ضعيف أخرجه أبو داود ضعيف حديث الخنزير هذا الحديث. تفضل قول كيف يجب أن في المقام مع المرأة وراه مثل ها؟ واحد سألك واحد مرأة في البيت هذا مج كغيرها. طيب ماذا تقول؟ فالذي يريد أن يمر بين يدي المصلي سماه النبي ماذا؟ شيطان. ويقول واحد يقول ليش سمي فيها شيطان وأنا مسلم طايع لله؟ يكون الحديث المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان لا غير إن شاء الله. فالمقصود بهذا أنها تقطع الصلاة، وهذه الأشياء تقطع الصلاة لا أنه متجاوز، لم يسوي النبي صلى الله عليه وسلم في بينها في المكانة، وإنما استوى وقطع الصلاة فيها فقط. فهمت القضية إبراهيم؟ لما ذكرت ما يقطع الصلاة ذكر هذه الأشياء الثلاث، ولهذا قال الحمار قال كلب الأسود فقط، يعني في هذه الكلاب كلها هي قال كلب الأسود فقط لأنه شيطان. إذن وبخاف المرأة ما قالش الحمار ماله شيطان، وإنما الكلب من هو ما هو شيطان ومخلوق من الشيطان يقطع الصلاة. الإبل النبي قال خلقت ماله من الشيطان، وهي لم يذكرها فيما يقطع الصلاة. إذن هذا حكم شرعي ولا يلزم من جمع المرأة معهم أن يكونوا في الحالة سوية. فهمت الأمر القضية؟ وإنما هنا اجتمعوا في القطع. ولا يسقط كذا لو نجي ننظر هذا، فالإبل هي أولى ماذا؟ بالقطع، لأن قال هي شيطان خلقت من شيطان، ومع ذلك لم يذكرها مما يقطع الصلاة. نعم هذا المقصود فقط. نعم. قال المصنف رحمه الله وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب. قال الشارح رحمه الله قوله وله وله أي ولمسلم عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، أي نحو حديث أبي ذر دون الكلب. كذا في نسخ بلوغ المرام يريد أن لفظ الكلب لم يذكر في حديث أبي هريرة، لكن راجعت الحديث فرأيت لفظه في مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. يعني هذا نفس الحديث بسبب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل إذا ما مر من ورائها، لا أنه يمر بين يديه. نعم. متى يستخدم الحديث بالمرأة والحمار والكلب الأسود مع العلم أن الرجل إذا مر بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة. لماذا إذا فعله؟ لماذا إذا فعله؟ لا دفع الصلاة. قال إنما هو شيطان، الشيطان لازم يدعي يدفعه ولا خلوش يمر بين الحديث لم يشاهد أنه مرة ولا دفع ودفعه ومرة. لا ما مرة ما مرة رجل مرة يعني. لا لا دفعه بقوة حتى ذهب يشتكيه إلى معاذ شريف أنه مرة واشتكى الأخير أنه مرة. مع ذلك لم يعد يدفع الصلاة. هو عندنا أنه ذكر النبي ما يقطع الصلاة ثلاث، والرجل سواء رده ونعى أنا شفتك حبيبي لو كان لا يقطع الصلاة شيء بعد اتخاذ السترة لما كان للنبي أن يشارع الشاف، ما كان شيء على لا لأنه متخذ سفرة عند سفرة، لأن أبدا قطعه ضمه بالجبارة، فكان لو يضره لا يضره، فأصبح بعد قول النبي لا يضره أن هذا المشي أصبح في مصلحة ولا بدون مصلحة، لحاجة بدون حاجة، بدون حاجة، يعني يصبح هذا المشي زيادة بدون حاجة مفضل معنا للصلاة في حد ذاتها. يعني لو نشوف هذه الصورة هذه يصلح الآن لو النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ السترة وجاء الشاة تريد أن تمر وهي ليس مما يقطع الصلاة، وحتى لو كانت مما يقطع الصلاة يتركها تمر لأنه اتخذ السترة، ومع ذلك مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ سارعها، يعني سارع يصل إلى السترة. دليل هذا كذلك أبو سعيد لما أراد أن يمر ذاك الرجل بين يديه ما دام لا يقطع الصلاة ما يحتاج، لكن الأصل في أن يمنع كل ما مر بين يديه، لأن المرء قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث مر بنا من قبل قال ماذا ويقي من ذلك أي من الشيطان ماذا؟ أن يتخذ سترة مثل مؤخرة الرحل يقيه من الشيطان. يعني الآن الصلاة إذا أخذنا سترة معناتها وقتنا من قطع الصلاة من مرور الشيطان بين يديه، كان الشيطان يعرف قدره احترم قانون المرور، قرار المرور في الصلاة يحترمه، ما يمرش يجيب السترة ما يعطيه الحق يمره ما يمرش، لأنه قال يقي من ذلك أي من الشيطان بأنه لا يمر. ولما اتخذ السترة الصحابي وأراد الرجل أن يمر والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده قال إذا أراد أن يمر فليتبعه، يعني بالتي أحسن، فإن أبى فليقاتله، فإن مش هو شيطان في رواية وفي رواية إن معه ماذا قارين، ما معنى أن معه الشيطان قال معناته ركب شيطان، نقول يعني ركب شيطان. فهنا النصوص هذه كلها فيها دلالة لو كانت هذه الفعل هذه فليقاتله فليفعل أصبحت مقدرة صابرة أعمل زيدة بعد أنه لا يضره ما مر بين يديه كنا زيدة. إذن ففيه دلالة أن المقصود بذلك ما مر وراء ذلك. الشيطان لما كنا لا نراه الحمد لله السطرة كأن هذا الفعل منا وضع السطرة تمنع الشيطان، قدرة الله عز وجل. كيف يقول لك الشيطان يمرض ولا كيف هذا أمر الله عز وجل، أنا نقبل هذا النص النبوي ينقله شيطان يمرض ويبقى الأشياء الأخرى هذه مش كلها تعطي هذا المعنى يكون مع أحد هذه لا نستطيع أن نقول بعكس هذا، ولا يصبح الصلاة انتع الصحابي هذا الذي ضربوا جدافعوا وقاتلوا إيش هو؟ فالفعل فائدة لأنه لا يضره ما مرة ما لا يضره ما مرة بين يديه ما بينه وبين سترته ما يضره لا يدافع ولا يخالف ولا شيء كان والله أعلم. نعم صدق. شيخي من فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم. شيخي إذا مر بين يديه يقطعه لأن ما عدوش يوني عنده حد اللي يمر بين يديه هذا المسافة يقطع السلام. وبوه وشيء يأخذ مؤخرة الرحم إذا مر من وراء ذلك لازم يدافع ولا يفعله ما مر ذلك ما ضربه إذا حتى لا يمر المار من بينك وبين سترة ناس ساهين كيشوف متخذ سترة ماذا يفعلون يرام على الهدي النبوي ويرام عندما يرون سترة ماذا يفعلون كون أنا ما رأي سحياتي ما رأي سحياتي واحد على هدي نبوي لا يضره ما مره شيء ما هذا ما رأي وما أظن وما يخلي له واحد منكم يفعل اعتمادا على نص لا يضره ما دام يضره سنمشي وخلاص إذا ما رأينا مثل هذا ولهذا الناس ما فعلوا في الحرم المكي يمرون لا إحنا منحهم وإحنا متخذين السترة والشيخ ناصر يلزم بمنعهم بعد لا يضره ما مرة هو نفسه يمنع ويرد على العلماء لأن أهل الحجاز يقول المواد التي يكثر فيها اجتماع الناس داخل يمر على روحه لهذا يضرك كالحرم المكي والمدني والأسواق وغيرها من المواطن إذا صليت يقول هو يجوز يمر بيني خليه يمر حد ولا يروح الحرم يصلي ولا مرات مر بين يديه والله ما يحرك ساكنا والمصلين يمرون بين يديهم والله ما يحرك ساكنا ألا لا يضره في الحرمين يخرج الحرمين معناتها في غيرها من المواطن كلهم يقول لك تدافع ما الفائدة إذا كان لا يقطع الصلاة ولا يبطل الصلاة ولا يفعل ذلك ما قاش في فائدة إذا لازم تبقى هذه الفائدة انفع فليدافعه هذا التقدم من النبي نحو السترة وغير ذلك شيخ ليس المرأة يدافعها صراحة مرأة بين يديها في الحرم مرأة جاء بين يدي الحديد هذا فدافعته هذه كانت بالنسبة إلي لو كنت في مكانك لا تقدمت أنا أقول في مثل هذه الحالة هذا بالنسبة للمرأة يتقدم فقط. أنا مش جاهل وعجز صلاة يقول لي مع مرأة السلام يا عزيزي وياكم كل شرف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.